بسم الله الرحمن الرحيم. لا نزال في فصل في الصلح من متن أبي شجاع رحمه الله. قال: ويصح الصلح مع الإقرار في الأموال وما أفضى إليها. يصح الصلح مع الإقرار، يعني حين يقر بالشيء الذي عليه ثم يقع بعد ذلك الاصطلاح في الأموال، يقر أن في ذمته 1000 درهم ثم يصطلحون على أن يدفع له 500 في الأموال وما أفضى إليها. قال في الحاشية: كالعفو عن القصاص، لأنه إذا عفى عن القصاص أفضى إلى الدية والمال، وهو نوعان: إبراء ومعاوضة. الصلح على قسمين: إبراء ومعاوضة. ما معنى الإبراء وما معنى المعاوضة؟ قال: فالإبراء اقتصاره من حقه على بعضه، يكون له 1000 درهم فيقتصر على كم؟ على بعضها، على 800، على 500، على 700، ولا يجوز تعليقه على شرط. وهذا فيه نظر، وليس من ذلك مانع شرعا، أي يعني لو جاء مصلح بين اثنين فقال له: كم لك عليه؟ قال: 1000 درهم قال: ما رأيك أن تأخذ منه 800 وتسامحه في الباقي؟ قال: أقبل. هذا إبراء، أسقط بعض حقه، أسقط من حقه 200، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن مالك مع ابن أبي حدرد: يا كعب ضع هكذا، أو أشار إليه بوضع الشطر من الدين. قال: قد قبلت يا رسول الله. قال: قم فاقضه. وقوله لا يجوز تعليقه على شرط، يعني لو قال: أقبل ذلك بشرط كذا، قالوا: لا يعلق بشرط. وهذا فيه نظر، فإنه له أن يشرط، فإن قبل الطرف الآخر بالشرط نفذ. لو قال: أقبل بذلك بشرط أن يدفعها اليوم، أو أقبل بذلك بشرط أن يدفعها بعد خلال 3 أيام، فإن لم يدفع خلال 3 أيام عادت 1000 كما كانت مثلا، له شرطه، لأنه ليس هناك محذور شرعا من هذا الشرط. إذن هذا الإبراء، الإبراء إسقاط بعض حقك. والمعاوضة عدوله عن حقه إلى غيره، يأتي شخص، يعني وقعت مشكلة بين اثنين على ماذا؟ على دراجة نارية، يريد منه أن يعطيه الدراجة النارية التي هي له، فدخل مصلح بينهما فقال: بدل أن الدراجة النارية قد يعني ماذا حصل لها، تحطمت، تكسرت، يعني حصل لها ما حصل، ما رأيك؟ يقول له: نصلح بينكم أن تأخذ بدل الدراجة النارية هذه الجنبية مثلا، وكانت الجنبية مقاربة للدراجة أو أنقص بقليل. نعم، فالجواب: هذا صلح معاوضة، لأن الجنبية في مقابل ماذا؟ الدراجة، معاوضة. قال: ويجري عليه حكم البيع، يجري عليه حكم البيع. أو تكون مثلا يكون أخذ منك جنبية ولم يردها إليك، فعند الصلح كانت الجنبية قد حصل لها عنده بعض الإهمال، فقال لك المصلح: ما رأيك أن تأخذ هذا المسدس مثلا في مقابل هذه الجنبية؟ طيب، هذا صلح معاوضة يجري عليه أحكام البيع، فإذا كان ربويا لا بد من المقابضة في المجلس، وإذا كان كذا تأخذ أحكام البيع. قال: ويجوز للإنسان أن يشرع روشنا في طريق نافذ. الطريق قسمان: نافذ وغير نافذ. النافذ هي التي يمر فيها الناس كلهم، ممر للناس كلهم، من شاء مر، هذا شارع، هذا كذا، هذا نافذ. نعم، يجوز. وغير النافذ التي تكون خاصة ببعض البيوت، تصل إلى مكان وتكون غير نافذة، إنما يمر فيها أصحاب هذا البيت وهذا البيت وهذا البيت وهذا البيت، يصلون إلى بيوتهم، غير نافذ. يجوز للإنسان أن يشرع روشنا. الروشن يكون شبيها بما يسمى بالبلكونة. نعم، يخرج جناحا كالسقيفة، يخرجها إلى الشارع، وعلى هذا عمل الناس، يبني في حدود الشارع، فإذا ارتفع في مقابل دور كامل أخرج جناحا وبنى فوق. يجوز للإنسان أن يشرع روشنا في طريق نافذ بحيث لا يتضرر المار به، فلو كان يضيق المكان عن مرور الناس، كان يكون مثلا مترين وتمشي فيه يعني سيارات، وتمشي فيه أشياء محمولة تحمل أشياء مرتفعة، طيب، فيقوم ويمد هذه البلكونة أو الجناح أو السقيفة أو الروشن بحيث يمنع مرور المراكب التي معها عفش مرتفع، هذا لا يصلح. فإذا تضرر المارة بهذا الجناح فإنه لا يجوز إخراجه إلى الشارع. وأما إذا لم يتضرر، فإن كان المكان واسعا وفعل على عادة الناس، يرفع دورا ثم يخرج جناحا في مقابل متر مثلا، ما يسمى بالبلكونة ونحو ذلك، فهذا لا حرج فيه. قال: ولا يجوز في الدرب المشترك إلا بإذن الشركاء. درب يعني طريق، مشترك يعني طريق بينك وبين خمسة بيوت، ثلاثة بيوت، تريد أن تفعل شيئا، تستحدث شيئا يضايق عليهم، لا يكون إلا بإذنهم، لا يكون إلا بإذنهم، لا ضرر ولا ضرار. ويجوز تقديم الباب في الدرب المشترك، ولا يجوز تأخيره إلا بإذن الشركاء. المقصود بهذا المنفذ الذي طريق مشترك، لا تفعل يعني مقصود تقديم باب وتأخير باب، هذا في شيء يتضرر به الآخرون، فإن كان شيء يتضرر به الآخرون فلا تقدم عليه إلا بإذن ممن هم شركاء معك في هذا الطريق. طيب، يقول: اعلم في كفاية الأخيار، اعلم أن أهل الدرب المسدود من له فيه باب نافذ فيه، لأنه هو الذي يستحق الانتفاع، ويستحق كل واحد من باب داره إلى رأس الدرب دون ما يلي آخر الدرب على الصحيح، لأن ذلك هو القدر، لأن ذلك القدر هو محل تردده، ومع ذلك هو كالأجنبي فيه. يعني هذه الفتحة الآن تصل إلى ذاك الجدار، بيني وبين 6 بيوت. طيب، هذه الطريق كل واحد إلى حدود ينفذ فيها، وله أن يفعل شيئا لا يتضرر به الآخرون على حدود مقابل بيته. نعم، فلا يأتي صاحب البيت الأول الذي في أول السكة، أول الدرب، أول الطريق، ويذهب ويضيق على آخر الطريق المسدودة، ضيق عليها وهي في مقابل بيت الآخر، بيت الجار. يعني لو فرض الآن درب طريق إلى ذاك الجدار مسدود هناك، وهذه الطريق فتحة لهذا البيت، فتحة لهذه، تمشي قليلا فتحتين، تمشي قليلا فتحتين، 6 فتحات. أنا أريد أن أضع شيئا بجوار بيتي، وضعت خزانا لا يضايق على الشارع، لا يصح أن أضع خزانات هناك في مقابل بيوت الآخرين التي هم يحتاجون إليها وأنا أضيق عليهم فيها. لا ضرر ولا ضرار، لأنك أنت في ذاك المكان بجوار بيته كأنك ماذا؟ أجنبي، كأن ذاك ليس حقا لك. وهناك مسائل أيضا متفرعة في هذا، لكن نكتفي بهذا في هذا الشرح المختصر. إن شاء الله تعالى ندخل في باب الحوالة في الدرس القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا، وأقيم الصلاة. بارك الله فيكم.